الحمد لله الحمد لله ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بالله إيماني وفيه رجائي وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي إذا دجى ليلي وطال ظلامه ناديت. يا رب فكنت أنت ضيائي، من غير ربي يرسل الغيث تسقي عطاش البيد في الصحراء، من غيره رزق الجنين غذاؤه والنمل تحت الصخرة الصماء، من غيره وسع الخلائق حلمه بعظيم فضل وفيض عطاء. سبحت باسمك يا الله، فإن عجز اللسان سبحت أعضائي. أيها الموحدون، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه من خلقه وخليله، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمَّة، وجاهد في الله حقَّ جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجَّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزِه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته ودعوته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا بائعا في أرض طيبة عنبرا، بجوار أحمد لا تبيع العنبرا، إن الصلاة على النبي وآله يجدو بها من شاء أن يتعطرا. صلوا على خير البرية تغنموا، عشرا يصليها المليك الأعظم، من زادها ربي يفرج همه، والذنب يعفى والنفوس تنعم. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن جئت مطهرا. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واستنَّ سُنَّتهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، ما زلت أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أننا غدا بين يدي الله موقوفون، وبأعمالنا مجزيون، وعلى تفريطنا نادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم كما جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، يدور الكلام بإذن الملك العلام تحت عنوان متى سنتوب. نعم، متى سنتوب؟ إننا في أمس الحاجة في هذا الزمان إلى أن نجيب على هذا السؤال: متى التوبة؟ هذا السؤال يحتاج منا إجابة. هل سنتوب الآن نعلن التوبة والأوبة إلى الله، أم سننتظر إلى نهاية الكلام، أم إلى نهاية اليوم، أم سنكون من المسوفين: سوف أتوب، متى سنتوب؟ يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا، هذا النداء لفئة معينة من الناس. الله لم يقل ألم يأن للناس، أو لم يقل ألم يأن للمسلمين، وإنما قال ألم يأن للذين آمنوا. الذين آمنوا أهل الإيمان. في حديث عمر، حديث الطويل، جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، ليس له ولد ولا والد. الذين يحتفلون وسيحتفلون بما يقال عنه عيد القيامة أو عيد الميلاد: اتق الله، قل هو الله أحد. هل تستوي أنت ومن يقول أن الله ثالث ثلاثة؟ وقد أخبر الله تبارك وتعالى فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ولما جاءت السيدة مريم تحمل عيسى عليه السلام فأتت به تحمله، قالوا: يا مريم، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ هذا طفل رضيع. أول كلمة نطق بها عيسى عليه السلام قال: إني عبد الله، قال: إني عبد الله. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، هذه الإسلام. أن تؤمن، الأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يا أيها الذين آمنوا، بل والله إنك لتحزن أشد الحزن على ما فرطت في جنب الله، وما أبرئ نفسي عندما تسمع إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. يقول عبد الله بن مسعود: اسمع ما بين نزول قول الله تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وبين إسلامنا سوى 4 سنين. 4 سنين فقط. يقول الحسن البصري رحمه الله معلقا على هذه الآية: لقد استبطأهم الله وهم أحب خلقه إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني. يقول الحسن البصري: استبطأهم الله. يقول عبد الله بن مسعود: حتى جعل بعضنا ينظر إلى بعض ويقول: ماذا أحدثنا؟ ماذا فعلنا؟ ماذا قدمنا؟ احنا عملنا ايه عشان الايات تنزل؟ انت متخيل لما الايات تنزل في صحابة رسول الله؟ وامتى؟ بعد 4 سنين. الصحابة الذي كانوا يعذبون على رمال مكة شديدة الحرارة الملتهبة، ولا يحيد أحدهم عن دينه، وكان قولهم أحد أحد أحد أحد. الصحابة يقولون أحد أحد، والمسلمون يحتفلون بمن يقول أن مع الله أحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفيقوا يا أمة الإسلام. وبعد كده نتساءل، هو إيه اللي بيحصل لنا؟ هو إيه الغلاء اللي إحنا فيه؟ إيه الأمراض؟ إيه الظلم؟ إيه؟ انظر إلى حال المسلمين وستعلم الإجابة جيداً. بما تحتفل؟ بما تحتفل؟ هم يحتفلون أن لله ولد، كيف تحتفل وأنت تقول أن الله أحد؟ فجعل بعضنا يسأل بعض، ماذا أحدثنا؟ استبطأهم الله. الله تبارك وتعالى يخاطب فئة معينة هي أفضل خلق الله تبارك وتعالى بعد الأنبياء والرسل. ألم يأني للذين آمنوا، ألم يأني لكم يا صحابة رسول الله أن تتوبوا إلى الله؟ ألم يأني لكم يا صحابة رسول الله أن تخشع قلوبكم لذكر الله؟ ألم يأني لكم يا صحابة رسول الله أن تعودوا وتتوبوا إلى الله؟ ألم يأني لكم يا رسول الله يا صحابة رسول الله أن تلين جلودكم وتدمع أعينكم من ذكر الله؟ ثم إني سائل سؤالاً آخر لي ولجميع من يسمعني، يا ابن العشرين، جرى عليك القلم وبلغت سن التكليف وفتحت صحائفك والملكان يكتبان، ماذا فعلت وماذا قدمت؟ هل ستعود إلى الله أم أنك ستستمر في معصيتك لله؟ يا ابن الثلاثين، انتصف عمرك، انتصف عمرك، وموت الشباب كثر بدرجة يلحظها أي أحد. الشباب يموت فجأة، سواء في حادث أو في غير حادث. أسأل الله أن يرحمهم ويرحم موتى المسلمين. موت الشباب، ألم تسأل نفسك سؤالا وتقول لعلني أكون أنا القادم؟ فماذا قدمت لدين الله؟ ماذا قدمت لنفسي؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. انتصف عمرك، وكم منا من فارق أحباب وودع أطفال ودفن شباب؟ يا ابن الأربعين، حان وقت الشكر، حتى إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. يا ابن الخمسين، اقترب أجلك، أنت في طريقك إلى الله، توشك أن تصل. هل تذكرت ما مر من حياتك؟ ونحتفل بعيد الميلاد، اليوم أتممت 40 أو 50، ثم إني سألك سؤالا، ماذا قدمت في هؤلاء 40 أو 50؟ هل تحتفل أنك على مقربة من الله، أم تحتفل أن أجلك قد اقترب، أم تحتفل أنك عشت هذه السنين في طاعة الله وابتعد عن معصية الله؟ يا ابن الستين، آن الأوان ودنا السفر، وعند الممات يأتيك الخبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك. لما رأى الفضيل بن عياض رحمه الله أثر الشيب في شعر الرجل فسأله، قال: كم تبلغ من العمر؟ قال: 60 عاما. قال له الفضيل: توشك أن تصل، توشك أن تصل، خلاص قربت، أنت في طريقك إلى الله، توشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. الكل يتكلم بهذه الكلمة، ولكن الفضيل بن عياض وضع النقط على الحروف، فقال للرجل: هل تعرف معناها؟ إنا إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، هل تعرف معناها؟ فقال الرجل: أني ملك لله وأمري إليه راجع، فالأمر أمره والملك ملكه والعبيد عبيده والخلق خلقه. أني ملك لله وأمري إليه راجع. اسمع، فقال له الفضيل: من علم أنه لله وعلم أن أمره إليه راجع، علم أنه موقوف، موقوف بين يدي الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. ومن عرف أنه موقوف، عرف أنه مسؤول، لابد أن تسأل، لابد أن تسأل، لابد أن تسأل في القبر ثم يوم القيامة. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فبكى الرجل وقال: ما الحيلة يرحمك الله؟ ومن عرف أنه من علم أنه موقوف، علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فلا بد أن يعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ هذا كان سؤال الفضيل للرجل. ثم إني سائل نفسي وإياكم: هل أعددتم للسؤال جوابا؟ لو ربنا الوقت قبض أرواحنا، جاهزين؟ أنا نفسي مش جاهز صراحة، مش جاهز والله، والله ولولا قلة الزاد لتمنيت لقاء ربي، ولكن لعل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بعمل يقبضنا عليه وهو راض عنا، اللهم آمين. فبكى الرجل وقال: ما الحيلة يرحمك الله؟ أعمل إيه؟ قال: اتق الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى. ما زلت تتنفس، باب التوبة مفتوح، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فعلا والله ورحمته وسعت كل شيء. شوف، نعصي الإله ومع ذلك ينادينا وينادينا وينادينا حتى نتوب إليه. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ما تمشيش ورا الجماعة بتوع بابا نويل، سانتا كروز، بتوع الشجرة. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هنا الحسرة، أن تقول نفسي يا حسرة. ما هو الندم نوعين، ندم يلحقه توبة وندم لا يلحقه توبة. الندم اللي بيلحقه توبة قبل أن تغرغر الروح حتى إذا بلغت الحلقوم وقبل أن تشرق الشمس من مغربها، باب التوبة مفتوح. بعد ذلك لا يقبل الندم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. النتيجة: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما عادش ينفع، التوبة وقت الموت وقت خروج الروح لا تقبل. أن تقول نفس يا حسرة على ما تتحسر النفس، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ومن منا لم يفرط في جنب الله؟ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى بلى قد جاءتك آياتنا فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. بلى قد جاءتك آياتنا فكذبت بها واستكبرت، فمن احتفل بأعياد غير المسلمين بمن يدعون أن لله صاحبة وولدا فقد كفر بما أنزل الله، فقد كفر بما أنزل الله، فقد كفر بما أنزل الله. بلى قد جاءتك آياتنا فاستكبرت بها وكذبت بها وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، ما لهم؟ ماذا حل بهم؟ الذين كذبوا بآيات الله، الذين أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، الذين حاربوا كتاب الله وسنة نبيه واستهزأوا بها، الذين يتبعون الهوى، ماذا حل بهم؟ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أسأل الله أن يبيض وجوهنا ووالدينا ومن نحب وجميع المسلمين. متى سنتوب أيها الأحبة الكرام؟ إلى متى الغفلة؟ تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من سقيم عاش من غير علة، وكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من شابا يمسي ويصبح فشا لاعبا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر. فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر، وداوم على تقوى الإله، وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في يومي في موقف الحشر، وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد النبي، سيد ولد آدم، وسيد النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، ما زال السؤال قائمًا حتى تخرج الروح متى سنتوب؟ متى سنتوب؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسَت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية كانت سبب زهد عبد الله بن المبارك لما سئل عن سبب زهده وتشميره، قال: واسمع وأعرني قلبك وسمعك. قال: كنت يوما في أصحابي وكان لنا بستان، فلما كثر الثمر ونضج وتعددت ألوانه وكثرت أنواعه دخلنا فأكلنا وشربنا حتى نمنا، وكنت أعشق الضرب على العود والتنبور، فقمت من الليل فأخذت، وكان هناك عصفور على الشجرة، فأخذت أضرب العود بلحن يقال له رشين السحر، فلم أجد العود ليجاوبني. كل ما يجي يضرب على العود، العود ما يطلعش صوت، يضرب على العود، العود ما يستجيبش. فإذ به يقول من؟ العود الخشب يتكلم. فإذ به يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقال عبد الله بن مبارك ابن المبارك: فقلت بل آن يا رب، بل آن يا رب، بل آن يا رب، الخشب يتكلم. نعم يتكلم، وإن شئت فاسمع قول الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ها تسبيحهم. هذا الحائط يتكلم، هذا الجماد يتكلم، الكل يسبح الله تبارك وتعالى ويستغفره، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال: فقلت بل آن يا رب، بل آن يا رب، بل آن يا رب، فقمت فكسرت العود وصرفت من كان عندي من الناس، وكان هذا أول زهدي وتشميري. بل إن هذه الآية كانت سبب في توبة الفضيل بن عياض، وأظن أنكم تسمعون دائما ولا تخلو خطبة، تكاد لا تخلو خطبة من ذكر الفضيل بن عياض رحمه الله. كان ذات ليلة قد واعد امرأة، هيقابل بنت، الشباب اتق الله، اعلم أن لك أخت وأم وخالة وعمة. هذا الشاب الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنه في الزنا، فقال: يا رسول الله إذن لي. فقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: أترضاه لخالتك؟ قال: لا. قال: أترضاه لعمتك؟ قال: لا. قال: أترضاه لبنتك؟ قال: لا. إذن لا ترضاه لأحد من المسلمين. وكان قد واعد امرأة ليلا، فبينما هو ذاهب إليها يتسلق الجدران، خلي بالك الفضيل كان قاطع طريق لص، وما كانش قاطع طريق عادي، لا ده انت هتسمعه دلوقتي، ما كانش كده مبتدئ، لا ده كان يضرب به المثل الفضيل بن عياض. ولكن الله إذا أراد هداية أحد فلا رد لفضله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وبينما هو يتسلق الجدران من جدار لجدار، إذ به يسمع رجل قائم يصلي يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسَت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فتقهقر إلى الخلف، وكأن هذه الآية نزلت على قلب الفضيل بن عياض كالصاعقة من السماء، فتقهقر إلى الخلف فقال: بل أنا يا رب، بل أنا يا رب، بل أنا يا رب. وبينما هو عائد في طريقه أدركه الليل، فإذ به ينزل بمكان ويسمع أحد الناس يتكلم مع الآخر. الأول يقول: هلموا بنا نكمل الطريق. الآخر يقول لا سنجلس حتى يخرج علينا الصباح، حتى لا يخرج علينا الفضيل بن عياض، احنا نستنى لما الفجر يطلع كي لا يخرج علينا الفضيل بن عياض يقطع علينا الطريق ويأخذ ما معنا ولعله يقتلنا. فلما سمع الكلام قال أواه، يتندم، أواه أراني أعصي الله ليلا ويخاف أناس من المسلمين مني، اللهم إني تبت إليك وجعلت توبتي بجوار بيتك الحرام. وكان الفضيل بن عياض، وكان ولده علي بن الفضيل الذي لقب بشهيد القرآن، ليس بشهيد الملاعب ولا بشهيد السينما ولا بشهيد ولا بشهيد، لا، لقب بشهيد القرآن. أتعلم لماذا؟ لأنه مات بسبب آية، وكان دائما دعاء، واحفظوا الدعاء ده وسهل جدا، أولادنا تعبنا آخر تعب، ربنا يهديهم يا رب. كان يقول إيه الفضائل؟ عشان تدعي لأولادك بقى وتقول لزوجتك بدل ما تطول لسنة وتدعي عليه، الله يكرمك يا حجة ادعي له، واحذر أن الدعوة مستجابة مش من وراء قلبي، والله هيقبلها منك لو في ساعة إجابة على طول، بدل ما تقول ربنا ياخدك قول ربنا يهديك، لأن ممكن ربنا ياخده. كان دائما يدعو ويقول اللهم إني لا أستطيع تأديب ولدي فأدبه لي. صعبة؟ سهلة. اللهم إنا لا نستطيع تأديب أولادنا فأدبهم لنا. أنت عايز بعد كده حاجة؟ لما ربنا يتولى تأديب أولادك. فضيل بن عياض خرج علي، هذكر موقفين بس. يقول أبو بكر بن عياش صليت خلف فضيل بن عياض صلاة المغرب وكان يقرأ بألهاكم التكاثر، وكان بجانبي علي بن الفضيل. فلما وصل الفضيل بن عياض إلى قوله تعالى لترون الجحيم فبكى بكاء شديدا وخر علي مخشيا عليه، ولم يستطع الفضيل بن عياض أن يجاوزها، ما قدرش يكمل، وصلى بنا صلاة خائف، فرابطت عليا فلم يفق إلا في منتصف الليل. أنت متخيل؟ سمع الآية أغمى عليه من بعد المغرب للساعة 12، الفضيل وعلي، علي بن الفضيل، عشان لما تلاقي حال ده عندك في البيت، أنا شخصيا بقول كده بصراحة، الأولاد البيت إحنا السبب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. في حد فينا ما بخافش على أولاده؟ مستحيل طبعا، كلنا بنقول روحنا تروح وضفر من العيل ما يتقطمش، صح؟ أكيد أكيد ولا شك، أهو الحل أهو. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، تعمل إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بس هو ده بقى مستقبل أولادك، أمنه زي ما أنت عايز. الموقف الثاني لعلي بن الفضيل، كان من عادة الأئمة إذا علم أن عليا موجود لا يقرأ بأي آية فيها عذاب أو ذكر الآخرة. ليه؟ شفق به، كان بيخشى عليه على طول. ذات يوم صلى الإمام ولم يعلم أن عليا موجودا خلفه، فتلا قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فشهق شهقة ثم مات علي بن الفضيل. وكان سبب كل هذا قول الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أيها الأحبة الكرام، أختم بقول عبد الله بن المبارك قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه، وصية عيسى لقومه، بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه: لا تجعلوا كلامكم بدون ذكر الله، لا تجعلوا كلامكم بدون ذكر الله، فإن الكلام الذي ليس فيه ذكر لله يجعل القلب قاسيا وأنتم لا تعلمون، وأنتم لا تعلمون. ولا تنظروا إلى ذنوب الناس كأنكم أربابا، ولكن انظروا إلى ذنوبكم كأنكم عبيد، واعلموا أن الناس رجلان، رجل مبتلى ورجل معافى، فارحموا أهل الابتلاء واحمدوا الله على العافية. كلام يسطر بماء الذهب، هنفسر معناه في دقائق معدودة ولن أطيل عليكم. عيسى عليه السلام ينصح قومه، والأنبياء دائما أوتوا جوامع الكلم، جملة فيها معاني كتيرة جدا تقعد عمرك تشرح فيها. بقول لأصحابه: لا تجعلوا كلامكم بدون ذكر الله. يعني لما تقعد في مجلس انت واحد صاحبك، خلي دايما ذكر ربنا معك. أول حسنة هتاخدها أنك ستكتب عند الله من الذاكرين. بس لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم. أنت متخيل؟ لما أنت تذكر الله، الله يذكر اسمك في الملأ الأعلى. دي أول حاجة. تاني حاجة، طول ما في ذكر لله هتبتعد عن أعراض الناس، ودي بقى اللي إيه؟ الحاجة التي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والنبي أصلا في آخر حديث لمعاذ بيقول له إيه؟ أمسك عليك لسانك. فقال: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما تتكلم ألسنتنا؟ هو إحنا هنتحاسب على الكلام بتاعنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك، يعني ليت أمك لم تلدك. وهل يكب الناس على مناخرهم، وفي رواية على وجوههم يوم القيامة في نار جهنم، إلا حصاد ألسنتهم؟ هو هيدخل الناس النار إلا حصاد اللسان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي عايز الجنة؟ والله سهل، والله سهل، والله سهل، بس لو سمعت الكلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وطبقته. من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه؟ أضمن له الجنة. ده مين اللي ضامن؟ ده مش الحج فلان ولا الأستاذ فلان ولا الرئيس فلان ولا الملك فلان، لا، ده سيدك النبي هو اللي ضامن. بس اضمن له حاجتين: لسانك وفرجك. بس من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه؟ أضمن له الجنة. خلاص، الجنة قدامك، اعمل اللي انت عايزه، هتبتعد عن أعراض الناس. صديق الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن الصحابة بقت ظاهرة غريبة جدا ومنتشرة، وبسببها كثر الحسد والحقد والبغض، كثرة الكلام في أعراض الناس. ليه؟ ما هو أنا وأنت وهو وهو لو ما تكلمناش في حق حد وما جبناش سيرته، مش أصلا هنفتكره، ومش هنحسده، ومش هنقبضه على أي حاجة، لأنه هو مش معانا. فلا تجعلوا صديق الأمة خير قدم وطئت الأرض بعد قدم الأنبياء هي قدم أبو بكر، ولن يدخل الجنة أحد بعد رسول الله قبل أبي بكر أحد، مستحيل. الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يحلق حلق الجنة، يخبط كده فيقول: خازن الجنة، لواقف على الباب الحارس: من؟ يقول: محمد. يقول: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ما ينفعش، أبواب الجنة تتفتح لحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا شفاعته واجمعنا به في الجنة يا رب العالمين، ووالدينا ومن نحب وجميع المسلمين. ثم بعده أبو بكر الصديق. طب كان بيقول إيه بقى سيدنا أبو بكر؟ ما هو من المبشرين بالجنة، وأربعة من العشر المبشرين أسلموا على إيده، وميزان هؤلاء حتى قيام الساعة في ميزان أبو بكر. خلاص بقى أنا ضمنت الجنة؟ لا لا، عشان لما تيجي تتكلم واحد يقول لك أنا ما بعملش حاجة وحشة. والله أنت ما بتعمل حاجة حلوة بس أنت مش واخد بالك، والله ما بتعمل حاجة حلوة أنت مش واخد بالك. ما تختارش أن أنت بتحافظ على الصلاة وخلاص، لا، احذر احذر احذر. كان يمسك لسانه ليه؟ هذا الذي أوردني الموارد. ده أبو بكر. أما إحنا نقول ليه؟ ده اللي وداني في داهية. ولا تجعلوا كلامكم بدون ذكر الله. أهم حاجة في الموضوع ده بقى، فإن الكلام الذي ليس فيه ذكر لله يجعل القلب إيه؟ قاسية. إزاي؟ مش ربنا سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ عايز قلبك يطمن أذكر الله أذكر الله. والله ساعة ما تقول لا إله إلا الله تلاقي قلبك ارتاح، هتلاقي قلبك ارتاح. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. شوف بقى لما يكون صاحبك الشيطان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا تنظروا إلى ذنوب الناس كأنكم أربابا. ما تحطش نفسك فوق حد، أنت ما انتش إله، أنت ما انتش وصي. لما سألوا إبراهيم ابن آدم لما رأوه في سوق البصرة فقالوا له يا أبا إسحاق إن الله تبارك وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ونحن ندعو فلا يستجيب لنا، فقال لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء منها وانشغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم. حد فينا من غير عيب؟ لا، ما فيش حد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وماتت العصمة يوم أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانوش معصومين. عشان بس بدي أقول لك يا عم إحنا فين وأبو بكر فين، إحنا فين وعمر فين. والله كانوا بيغلطوا كانوا بيغلطوا وكانوا يذنبوا، ولكن سرعان ما يعود ويتوب إلى الله ويقف عند حدود الله تبارك وتعالى. الحجاج ابن يوسف اللي العلماء بيقولوا عنه ما عرفت البشرية طاغية مثل ما عرفت الحجاج ابن يوسف، قتل العلماء وضرب الكعبة بالمنغنيق عمل كل حاجة وسفك الدماء ما سافش حاجة ما عملهاش، ومع ذلك كان إذا ذكر بآيات الله وقف عنده يقف ساعة ما حد يذكره بآيهم واحد. صدق الله وكذب الشاعر، صدق الله وكذب الحجاج. ولا تجعلوا نفسكم أنفسكم أربابا. لا ما تنظروش للذوب الناس يقول لك شوف ده بيزني، شوف ده ما بخشش جامع، شوف ده شوف. خليك في نفسك، أصل أنت اللي هتقف في نيضان ربنا سبحانه وتعالى، وهيسألك عن نفسك وأهلك. خلي بالك عشان يقولك إيه أنت هتسأل عن نفسك بس. لا يا حبيبي، المرأة المتبرجة ولبس أقسم بالله البنات بتلبس لبس، والله والله والله لو عاملنا الله به لخسف بنا. ده احنا عدينا تبرج الجاهلية بمراحل. والله أذكر لكم موقف سريع وطريف. شغال في محل ملابس، دخل عليا راجل كده من أبائنا كبار محترم، ويمسك تيشيرتات عادية خالص ما فيش فيها أي حاجة. فبقول لي، قلت له دي شباب يا حاج. قال لي دي شباب؟ قلت له قال لي احنا ما كناش شباب بقى. قلت له يا حاج انت زعلان طول بالك بس في ايه؟ قال لي تصدق وتأمن بالله. قلت له امنت بالله. قال لي السرفيز لو جاي من دمياط وقف في التفتيش، ولو عمر بن الخطاب راكب فيه، والله بالنص كده، وعمر بن الخطاب راكب فيه ونزل فتح الباب وشاف البنات والشباب هيقول ايه اللي جابني بلد الكفار دي؟ ده رجل على الفطرة. صلى الله أن يحفظ أباءنا وأجدادنا. اتقوا الله في أولادكم وفي نسائكم، والله ستحاسبون. ولا تنظروا إلى ذنوب الناس كأنكم أربابا، ولكن انظروا إلى ذنوبكم كأنكم إيه؟ عبيد. ليه كأنكم عبيد؟ طول ما أنت عارف إن أنت عبد يبقى ليك سيد، وسيدك هو الله. وطالما أنت عبد وليك سيد يبقى لازم ستسأل. يبقى انظر إلى ذنبك، واعلموا أن الناس رجلان. الناس صنفين، صنف أنعم الله عليه بالهداية، هكررها، أنعم الله عليه بالهداية، سأكررها، أنعم الله عليه بالهداية. ليه أنا بقول هكررها؟ عشان ما تختارش، يك أن تختار بطاعتك. والله كما كان يقول الصحابة، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صنا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالفضل منه وإليه. صنف رجلان، رجل مبتلى ورجل معافى. فارحموا أهل الابتلاء، وإياك أن تعاير أحدا بذنبه فيعافيه الله ويبتليك. اوعى، حتى لو الفقر. يقول أحد السلف: عايرت رجلا فقيرا منذ 20 سنة فأغناه الله وأفقرني. بعد 20 سنة أغنى الله هذا الفقير وأفقر هذا العبد الذي كان يعايره. اوعى تعاير حد. إياك أن تعاير أحدا بذنبه فيعافيه الله ويبتليك، وإنما ادعو له بالهداية. أسأل الله أن يهدينا ويهدي عصاة المسلمين. ورجل معافى، ربنا عافاك. عافاك من ايه؟ من المرض؟ لا، اوعى تتخيل ان العافية من المرض بس، ده انت مسكين، احنا مساكين. العافية هي ان يعافيك الله في دينك، دي العافية، ده الرزق، ان ربنا يعافيك في دينك، تبقى راجل من المصلين، من المتقين، من الذين إذا ذكروا بالله ذكروا وأنابوا وعادوا. عمر بن الخطاب في مجلسه قال له رجل: إنك ظالم. أنت متخيل؟ عمر الناس قال إن الله جعل الحق على لسان عمر، وقال: يا عمر، إن الشيطان إذا رآك سالكا فجا سلك فجا غيره. سيدنا عمر كان يمشي في الشارع كده، الشيطان يشوفه ويسيبه ويخش في شارع تاني، ما يقابلوه، يخاف منه. فقام عمر غضبان وقاد أن يضرب الرجل، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإنه لمن الجاهلين. فوقف عمر مكانه ولم يتحرك خطوة واحدة. هو ده الإيمان يا أحبة، هي دي الطاعة، هي دي لما يكون غلطان واحد يفكرك تقول له اتق الله. انا مره بقول لواحد: اتق الله، اللي انت شايفني كافر؟ لا اله الا الله. هو انت احسن من سيرك النبي؟ سيرك النبي ربنا سبحانه قال: يا ايها النبي اتق الله. انا بقول لك اتق الله يعني بقول لك خاف من ربنا، ابعد بعيد عن الظلم، عايز اخدك بعيد عن النار. اسال الله تبارك وتعالى ان يحفظني واياكم من النار. اخيرا السؤال ما زال قائما: متى سنتوب؟ اسأل الله تبارك وتعالى ان يتوب علينا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في ذنبنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع مجيب الدعوات. اللهم لا تجعل لهذا الجمع ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مكروبًا إلا فرجت كربه، ولا مدينًا إلا قضيت دينه. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفرج كرب المكروبين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم باسمك الشافي اشف كل مريض مسلم، اللهم باسمك الشافي اشف كل مريض مسلم. الله يا من عجز الطب عن دوائه فداويه انت يا رب العالمين، واشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم استر علينا اعراضنا، اللهم استر علينا اعراضنا، واحفظ علينا نساءنا، واحفظ علينا بناتنا، ورب لنا اولادنا. اللهم رب لنا اولادنا. اللهم ارخص اقوات المسلمين، اللهم ارخص اقوات المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واذل الشرك والمشركين، واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وانصر شريعتك في الارض يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين ما من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من اراد هذه البلد بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادها بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره، واجعل الدائره عليه يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.